مهما ضعف امتلأني وتصرف فيا اليأس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار الباس. مهما ضعف امتلأني وتصرف فيا اليأس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار الباس. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب. اسندني بضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. اسند بضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. ومهما بعدنا عنك تفضل معنا تحاول، بتخلق فينا بونس ويموت جوانا شاول. ومهما بعدنا عنك تفضل معنا تحاول، بتخلق فينا بونس ويموت جوانا شاول. انا زي السامري جايلك والضعف مليني، عطشان وعايز اشرب ما انا زي السامري جايلك والضعف مليني، عطشان وعايز اشرب. ومفيش غيرك يرويني، اسندني بضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. اللهم ارحمني انا الخاطي، رغم الخاطي هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسم مغفور لي خطاياك. رغم الخاطي هرجع بدموعي اترجاك، مستني من ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث. تفضل عيني عليك وايدي على المحراب، انا ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث. تفضل عيني عليك وايدي على المحراب. اللهم ارحمني انا الخاطي، واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. يا ربنا يسوع المسيح، يا رب احنا بنرفع كلنا قلوبنا نحوك الآن يا ربي، وعنينا يا رب عليك، لأننا واثقين ان انت الآن في وسطنا. فنتضرع يا ربي لإلهنا ومخلصنا الصالح، ربي وملكي وحبيبي يسوع المسيح. احنا يا رب بنشكرك يا ربي من أجل هذا الاجتماع، نشكرك يا رب لأن احنا ضلينا يا ربي وانت لقيتنا، كنا يا ربي ضلين فوجدتنا انت يا ربي، بمراحمك يا ربي جيت يا رب وانت شلتنا من كل ضعف. فاحنا جايين لك يا رب يسوع المسيح، بنقدم لك توبة حقيقية، طوبى يا رب يسوع المسيح بنقدمها لك انا وشبابك يا رب الواقفين معايا دلوقتي. بنقول لك يا رب اخطانا اليك يا رب، اخطانا اليك يا رب في السماء قدامك، ولست مستحقين ان ندعو لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجراءك. عملنا يا رب يسوع المسيح على ان احنا خطاه ضعاف، عملنا يا رب يسوع المسيح على ان احنا ملناش حد غيرك، انت اللي خلقنا وانت ابونا. والاب يا رب من واجبه انه يجي يطبطب على ولاده ويحرسهم، يحوط عليهم ويكون معاهم. يا رب انت خلقتنا يا رب علشان يبقى لينا هدف في حياتنا. كتير يا رب واقفين قدامك ومش عارفين هم مخلوقين ليه ولا انت جايبهم ليه. عرفهم اذن يا رب يسوع المسيح، عرفهم يا رب واستخدمهم لمجد اسمك. طلع يا رب كل الطاقات يا رب اللي جواهم اللي انت خالقهم بيه لخدمة اسمك القدوس. يا رب ما تحرمش حد من اللي واقف قصادك يا ربي، ولا من عبيدك ولا من ولادك من ملكوتك. أرجوك يا رب افتح لنا يا رب باب ملكوتك، اقبلنا يا رب قدامك، خلينا دايما يا رب في استعداد ان احنا نلاقيك ونتلاقى معاك يا رب. خلينا دايما يا رب يسوع المسيح في استعداد ان احنا رايحين للوطن بتاعنا هو الملكوت. عرفنا طريقك يا رب، طريقك بيبقى صعب، طريقك يا رب بيبقى فيه ضيقات، طريقك يا رب بيبقى فيه كسل، طريقك يا رب بيبقى فيه محاربات، ولكن يا رب هون الرحلة دي علينا يا رب، هون الرحلة دي علينا، انت اللي تكون معانا، انت اللي تحارب عننا واحنا صامتين. ما نقدرش يا رب يسوع المسيح نكمل الرحلة دي لنهاية حياتنا إلا بيك. انت الاول والاخر، انت البدايه والنهايه، انت الالف والياء في حياتنا. اجعلنا نترك كل ما لينا ونتبعك يا رب يسوع المسيح. مرضى شعبك يا رب اشفيهم، حزانا يا رب عزيهم، ولادك يا رب اللي عندهم اي ضيقه واي مشكله وترفعت اليك صلاه قدامك يا رب يسوع، قادر يا رب تستجيب. لان زي ما بقول لك ملناش غيرك يا رب، فعلا ملناش غيرك. هنروح عند مين يا رب وانت عندك الحياة الأبدية؟ يا رب يسوع المسيح انت بتقول اطلب الضال، اطلب الضال واجبر الكثير واعصب الجريح. وانا يا رب ضال وكثير وجريح، فارجوك يا رب تعامل معايا كما قال حزقيال، اطلب يا رب الضال، اطلبوا إذن يا رب، لأنه هو فعلا مش عارف يجيلك، مش عارف يخطو الخطوة الأولى. تسيبه تهلك يا رب، تسيبه كده يا رب لضلاله، تسيب الشيطان يضحك عليه. لا يا رب مدي إيدك بسرعة وانتشله كما انتشرت الخروف الضال، كما وجدت الفلس يا رب الضائع. الإين يا رب ولادك الواقفين قدامك والغيبين كمان. يا رب يسوع المسيح انا ما استاهلش ابدا يا رب ان انا اقف قدامك ولا اتكلم معاك. من انا يا رب حتى اقف امام رب واله القوات؟ ده انا يا رب ضعيف، ده انا يا رب دوده حقيره، ولكن انت كرمتني وفتحت لي كل الابواب المغلقه وجيت علشاني وقدرتني ومسحت كل دمع من عيوننا وكمان خلصتنا على عود الصليب. فانا غالي قوي في عينك يا رب، فاكيد يا رب احنا محتاجينك، احنا محتاجينك تمسح كل دمع من عيوننا، محتاجينك ان تمشي معانا في هذا الطريق الصعب، تكون معانا في حياتنا العمليه واولا في حياتنا الروحيه، تقدس حياتنا وتقدس حواسنا، لان احنا محتاجين لعملك يا رب. محتاجين ان احنا نقعد معاك الاول، نعترف بكل خطايانا وكل ضيقاتنا، وبعد كده نقدم توبة حقيقية قدام الاب الكاهن، وبعد كده نتناول ونعرف يا رب الطريق، لانك عشان تنور حياتنا يا رب. المس حياتنا يا رب، ارجوك المس قلوبنا، ارجوك يا رب تمجد واسمع لصلاتنا يا رب واستجب لينا. احنا ملناش غيرك يا رب، لأنك لك كل كرامة ومجد. أمين. في إليك يسوع أنت المريد. آتي إليك بدموعي وبقلب جري. آتي إليك يسوع أنت بدموعي وبقلب جري. آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا ليا من غيرك وروحي من غيرك. أنا أنا آتي إليك. إليك يا حبيبي حبيب. آتي إليك بذنوبي عند الصليب. آتي إليك يا حبيبي أعز حبيب. آتي إليك بذنوبي عند الصليب. آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا ليا من غيرك وأروح لمين غيرك. أنا ليا من غيرك وأروح لمين غيرك. أنا آتي إليك أنا آتي إليك. آتي إليك يا رعية كل الظروف إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف. آتي إليك يا رعية كل الظروف حتى في الوادي لا يوجد خوف. آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا ليا من غيرك وأروح إليك. فرصة بقى دلوقتي كل واحد يقف يفتح قلبك كده لربنا. أشكره على كل حاجة وأعطيها لك. اتكلم معاه. هو ربنا دلوقتي واقف وسطينا. اشكره واشكيله، اشكيله اشكيله من نفسك لو في حاجة وحشة بتعملها، واشكره على طول ان هو بيحميك ودايما بيستر عليك. يا رب بنشكرك على كل حال، من أجل كل حال، في كل حال يا رب. نشكرك يا رب على رعايتك وعلى محبتك يا رب. نشكرك يا رب أن أنت على طول بتستر علينا، بتداري علينا يا رب حتى وإحنا في وسط الخطية يا رب، بتداري علينا يا رب. اصلحنا أولادك يا رب، ما بنهونش عليك، بتحب دايما تشوف أولادك في أحسن صورة يا رب، لأن أنت عارف يا رب قد إيه ولادك حلوين من جوا يا رب، عارف، وعارف برضه قد إيه إحنا بوظنا الصورة اللي أنت عاملها دي يا رب، إحنا على صورتك وعلى مثالك يا رب. يا رب إحنا بنطلب منك إن أنت تيجي يا رب تغير كل حاجة فينا يا رب. يا رب أنا عايز أقول لك إن في كتير مننا يا رب محروم من الحب يا رب، في كتير مننا يا رب محروم من المحبة، سواء من البيت أو من الإخوات أو من الأصحاب يا رب. يا رب احنا بندور على الحب بره، وانت هو ينبوع الحب كله يا رب. سد كل حاجة ناقصة جوانا يا رب، أرجوك من دلوقتي يا رب. أنا فتح لك قلبي يا رب، وكل واحد فينا فتح قلبه يا رب. بنقول لك تعال يا رب اسكن جوه قلبنا يا رب، اسكن، شوف كل حاجة في قلبنا ايه، وشوف الحلو وايه الوحش، اطرد الوحش يا رب وانت اسكن يا رب. سد احتياجنا يا رب اللي احنا محتاجينه يا رب، احنا جعانين حب يا رب، محتاجين نحس بالمحبة يا رب، والمحبة عندك ملهاش حدود يا رب يسوع. أرجوك يا رب اسمع لطلبة كل واحد من ولادك يا رب واقف قدامك دلوقتي. أرجوك يا رب حل مشاكلنا يا رب يسوع. أرجوك يا رب تدخل في حياتنا، ما تسيبناش نمشي بحسب أفكارنا. أنت غيرنا يا رب أرجوك، وطهرنا ونقينا يا رب يسوع. يا رب علمنا ان احنا نرتبط بيك اكتر، نرتبط بالكنيسة يا رب. عايزين نفضل في الكنيسة على طول، ونفضل معاك يا رب على طول، لان ده يا رب اللي هيعوضنا عن كل حاجة نقصانة. احنا يا رب ولادك واقفين قدامك ضعاف، كل واحد فينا ضعيف من حاجة جواه، وانت قلت قوتي في الضعف تكمل، يعني احنا من غيرك ولا حاجة، احنا بيك نقدر نعمل اي حاجة يا رب. كل واحد فينا دلوقتي واقف قدامك بيقول لك انا ضعيف يا رب، ارجوك تعالى، ارجوك تعالى من دلوقتي، من دلوقتي يا رب غيرني واسكن جوه قلبي يا رب، بدل اي حاجة وحشة في حلوة. انا دلوقتي واقف قدامك يا رب بقول لك انا عاوز اغير حياتي يا رب. كتير بعمل حاجات وحشة، كتير بمشي بالشارع وبعمل حاجات لا تليق، وكتير بزعلك وبحزنك، وكتير بعمل حاجات وفاكر الناس مش شايفاني، وانت شايفني وكشفني يا رب، انت عارفني، وعارف قد ايه انا حلو لان انا على صورتك وعلى مثالك. ارجوك غيرني ونقيني يا رب يسوع. خليني يوم ما اجيلك يا رب السماء ابقى في احسن صوره. اجيلك كده يا رب ولاقيك فرحان ومبسوط وتقول هو ده ابني بجد. ما جيلكش كده يا رب ولاقي الدموع في عينيك وزعلان عليا يا رب يسوع. انا عايز اشكرك بجد، اشكرك بجد ان انت على طول بتنقذني وعلى طول بتديني فرص، على طول بتساعدني وانا مستحقش المساعدة يا رب. على طول يا رب احنا نزعل فيك وانت على طول تفرحنا. فعلا انت اب حنين قوي وحلو قوي يا رب. شكرا، وشكرا ليك ان انت مسكت الملائكه دلوقتي عشان تسمعنا حبه كبيره ما نستاهلهاش. شكرا ليك يا رب. يا رب ارجوك بارك في اجتماعك وبارك في ولادك الموجودين، ولادك اللي غايبين هاتهم يا رب وثبتهم يا رب، واجعلنا يا رب عاملين لا سمعين فقط يا رب. من له أذنان للسمع فليسمع. خلينا نسمع ونعمل يا رب كل كلمة وكل رسالة بتوصلنا في الاجتماع. ازرع المحبة بين ولادك يا رب، ثبت أساس كنيستك يا رب. خلينا نكون نور للعالم يا رب أرجوك يا رب. أخيرا ليس أخيرا بشفاعة أمنا العذراء ورئيس الملائكة جليل مخائيل والأمر مآر، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.